قال المؤلف رحمه الله: باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدومي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب حفظ اللسان. وقوله: من كان يؤمن بالله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب حفظ اللسان. المقصود منها حفظ اللسان عما لا ينبغي الكلام فيه، حفظ اللسان عما لا ينبغي أن يتكلم فيه، ويحفظ ويمنع من التكلم وأن لا يحصل منه الكلام باللسان إلا الكلام ولا يحصل من اللسان الكلام إلا فيما هو خير. ولهذا عقب هذه الترجمة وهي باب حفظ اللسان بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه قطعة من حديث أورده البخاري تحت هذه الترجمة، ولكنه أتى بهذه القطعة للترجمة لينبه على عظم شأن حفظ اللسان إلا مما هو خير. فقد أورد البخاري رحمه الله آية من كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني أن الإنسان ما يحصل منه قول ويصدر منه كلام إلا وقد هيئ لذلك واعتد لذلك من يراقبه ومن يرقبه ليكتب كل ما يصدر منه من خير أو شر. كل ما يصدر من الإنسان وكل ما يتلقف به الإنسان فهو مكتوب عليه، ويثاب على الحسن ويعاقب على السيء من ذلك والعياذ بالله. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وهذه الكلمة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، لأنه بين خطورة الفرج واستعماله فيما لا يجوز استعماله فيه، وخطورة استعمال اللسان فيما لا يجوز استعماله فيه. ولهذا قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه الذي هو اللسان، وما بين رجليه الذي هو الفرج. وهذا يدلنا على فضيلة حفظ اللسان من الكلام إلا فيما هو خير، وعلى حفظ الفروج إلا مما أحل الله عز وجل من النساء والسراري، كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإذا فإن المحافظة على هذا الشيء على هذين الشيئين فيهما حصول الجنة والظفر بالفوز والسعادة والسلامة من النار ودخول الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من يضمن لي ما بين الحيين وما بين رجليه أو من له جنة، يعني من يضمن ما بين اللحيين والرجلين في حفظهما وعدم الوقوع وعدم استعمالهما فيما لا يجوز استعمالهما فيه من الكلام السيء والوقوع في الزنا والعياذ بالله، فإن الجنة هي الجزاء لمن ضمن هذين الشيئين بحيث لم يحصل استعمالهما فيما لا يسوق استعمالهما فيه. وقال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة المشتمل على ثلاث جمل وعلى ثلاثة من الآداب والأخلاق الكريمة التي أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا هو مقصود من إرادة الحديث، وهذه القطعة التي جاءت في الترجمة التي جاءت في الترجمة فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هي جزء من الحديث، هذا هو الحديث الذي هي جزء منه هو حديث أبي هريرة، فيه بيان فضيلة حفظ اللسان وأن الإنسان إما أن يكون متكلما أو غير متكلم، فإن كان لابد من الكلام وإن كان متكلما فليكن كلامه في الخير وإلا في الصمت، إما هذا وإما هذا، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما هذا وإما هذا، يعني معناه أنه لا يقول غير الخير، بل الأمر دائر بين شيئين، إما كلام في الخير وإما صمت وسكوت، إما كلام في خير وإما صمت وسكوت، هذا هو الذي ينبغي الإنسان الناصح لنفسه الحريص على سعادتها ونجاتها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما هذا وإما هذا، يتكلم بما هو خير وإلا فالصمت والسكوت، يعني معنى هذا لا يتكلم بغيرها بغير الخير. ثم أيضا نفذ أو جعل يعني هذا الأمر إنما هو من فعل وصنيع من يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن من آمن بالله عز وجل امتثل أوامره واجتنب نواهيه، ومن آمن باليوم الآخر عرف أن هناك جزاء وحساب وأن الإنسان سيأتي إلى هذا اليوم وسيحاسب على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهو يستعد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة وترك الأمور المحرمة الممنوعة، ومن ذلك الكلام الذي لا ينبغي والكلام السيء. فشأن من يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يقول خيرا أو يصمت، إن من أخفى على يوم الآخر مع الإيمان بالله، وإن كان الإيمان بالله عز وجل يدخل تحته كل ما جاء عن الله من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر، إلا أنه نص على اليوم الآخر مع الإيمان بالله، لأن الإنسان فيه إشعار الإنسان بأن أمامه يوم بأن أمامه يوما، هذا اليوم يلقى فيه ما قدم ويحاسب على عمله ويجازى بالخير خيرا، وإن أتى بالشر فإنه يلقاه ويعاقب عليه في الدار الآخرة. فهذا هو وجه إيراد اليوم الآخر أو ذكر الإيمان بالآخر مع الإيمان بالله، لأن فيه تذكير بيوم الحساب وتذكير بيوم الجزاء. لهذا جاء في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، يعني يوم الحساب والجزاء. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب. الإنسان إذا عرف أنه محاسب استشعر أن كل ما يصدر منه فهو إما له وإما عليه، يحذر أن يكون عليه ويحرص على أن يكون له، يحرص على أن يكون نتيجة تكلمه بلسانه له حسنات يؤجر عليها، ولا أن يكون عليه سيئات يعاقب عليها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا فيه بيان حق الجار وتأكيد حقه، وأنه يتعين دفع الأداء عنه وإيصال النفع إليه، فيكون يصل إليه بره وإحسانه ويندفع عنه ضره وإساءته. ولهذا قال ومن كان يؤمن بالله الآخر فلا يؤذي جاره. والإيذاء للمسلمين مطلقا لا يجوز ولا يسوغ إذا غير جائز، ولكن نص على الجار لتأكيد حقه ولعظم حقه، وأنه إذا لم يحصل له الخير فلا أقل من أن يسلم من الشر، لا أقل من أن يسلم من شر الجار إذا لم يحصل له من جاره الخير والبر والإحسان، فلا أقل من أن يسلم من شره. لهذا قال فلا يؤذي جاره، تأكيد على الجار تأكيدا لحقه. وسبق أن مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله من جملة الوارثين لتأكد حقه يكون له نصيب من الناس الذي يخلفه الميت. يعني ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيورث وأنه سينزل الوحي بأن يكون له نصيب من الإرث، وأنه بمنزلة الأقارب الوارثين، وهذا فيه تأكيد حقه وعظم شأن حقه. ثم قال بعد ذلك ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يحسن إلى الضيف الذي ينزل عليه، وضيافته ثلاثة أيام، اليوم الأول يصحبه ويقدم له شيئا يعني فيه إكرام له وزيادة على الشيء الذي كان اعتاده من طعامه بحيث يكون فيه إسحاق له. وأما بقية الأيام بقية اليومين فتكون كالمعتاد الذي اعتاده، نفس الطعام الذي اعتاده يعني يكون من هذا القبيل. أما اليوم الأول فيكون فيه جائزة وهي إسحاق له في طعام فيه تخفيف له عن الشيء الذي ألفه وأعتاده، طعامه المعتاد يعني يصير فيه في أول يوم إظهار إكرام بوجود ما يصفه به من زيادة الاعتناء به والاهتمام وتقديم المناسب من الطعام من غير إسراف ومن غير تقدير، كما قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أيها الثلاثيات الشيخ لا أحد الأقوال، لأن سبق أن ذكرنا أن فقهاء المدينة السبعة ستة منهم لا خلاف في حده من القضاء السبعة. السابع فيه ثلاثة أقوال، منهم من يقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ومنهم من يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن اللي هو هذا، ومنهم من يقول عبيد الله ابن عبد الله بن عمر. عبيد الله بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر. يعني هؤلاء الثلاثة يعني خلف في يعني فيهم، ومنهم من جعل السابع هذا، ومنهم من جعله هذا، ومنهم جعله هذا، ثلاثة أقوال. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ثم أرد بخير أن الله حديث بشراث الخزاعي الله تعالى عنه، والذي يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤكد سماعه وربطه لما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال سمعت أذناي ووعاه قلبي، يعني سمعت أذناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به ووعاه قلبه، يعني ضبطه وأتقنه. هذه من الألفاظ التي تدل على الضبط والإتقان، على إتقان الرواية وإتقان الحديث. سمعت أذناي ووعاه قلبي، يعني هذا الكلام الذي يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد أن أذنيه سمعت هذا الكلام وأن قلبه وعاء، معنى أنه ربطه وأتقنه وحفظه، فلم يخطئ فيه ولم يفرط فيه، وإنما هذا الكلام الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم سمعته أذناه ووعاه قلبه. وهذا جاء عن أبي شريح مثل هذا في بعض الأحاديث، الحديث الذي في حرمة مكة، وكما قال مر بنا في كتاب الحج في قصة عمرو بن سعيد الأشجع لما كان يجهز الجيوش لغزوة بن الزبير في مكة، وهو في المدينة أمير على المدينة، كان يجهز الجيوش من أجل الذهاب إلى مكة لقتال بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وجاء أبو شريح يعظ هذا الأمير ويذكره، قال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام به الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي وهو يتكلم به. ثم ساق الحديث الذي فيه بيان حرمة مكة وأن الله تعالى حرمها ولم يحلها إلا لرسوله عليه الصلاة والسلام، أنه حلت له ساعة من النهار، وأنه عادت حرمتها باليوم كما عادت حرمتها بالأمس، وأنها حرام إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه أبو شريح الخزاعي، وقد قال في أوله مثل هذه العبارة التي ذكرها هنا، سمعت أذناي ووعاه قلبي، وهناك فيها زيادة وأبصرته عيناي وهو يتكلم، يعني يحدث الأمير هذا ويؤكد له هذا السماع، فيقول سمعت أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم، عيناي تنظر له وهو يكلم، يعني معناه كلام مفهوم ضبط وأتقن، ما في مجال للتردد ولا مجال للشك. الأذن سمعت والقلب وعى والعينان تنظر إليه وهو يحدث به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أنه قال الضيافة ثلاث أيام جائزته، الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. ضيافة ثلاثة أيام جائزة. يوم جائزته قال يوم وليلة، يعني الحق الذي يكون للضيف ثلاثة أيام، الحق الذي يكون للضيف ثلاثة أيام، فاليوم الأول منها يكون فيه جائزة، يعني الحق، يعني معناه نقدم له شيء أزيد من طعامه المعتاد، يعني فيه إظهار إكرام له بأن يقدم له شيء فيه إتحاف له. واليومين الباقيين كطعامه المعتاد، وما عدا ذلك فهو ليس ضيافة، وإنما هو خلقه إحسان، وله أن يعني يبقي عليه وله أن يصرفه. لكن هذه الثلاثة حق للضيف، هي حق للضيف، واليوم الأول منها فيه ميزة فيما يقدمه له من الطعام، يعني حق يحفه بشيء يظهر فيه إكرامه إياه، ففيه بيان حق الضيف وتقدير هذا الحق، وأنه قسمان، قسم فيه جائزة هي الإتحاف والميزة التي يميز بها ذلك الطعام، والباقي كطعام المعتاد ولكنه حق، ولكن هذه الأيام حق له، حق على المضيف للضيف. ثم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لما ذكر أن ضيافة ثلاثة أيام وأن فيها جائزة، حث وبين الفضل، يعني هذا الإكرام، وأن شأن من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكرم ضيفه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما هو إكرام الضيف؟ هذا كلام مجمل فسر بما قبل ذلك، يعني أنه ثلاثة أيام وأن فيه جائزة وهي يوم الليلة لحميدة. إذا إكرام الضيف يكون بإيش؟ بهذا التفصيل الذي جاء في الحق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ثلاثة أيام فيها يوم وليلة، فيها ميزة وتمييز إتحاف للضيف. ثم قال ومن كان يوم الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث بما حفظ اللسان، وهو مثل حديث أبي هريرة، مثل حديث أبي هريرة المتقدم، إلا أن فيه بدل خمس سكوت، والسكوت هو الخمس. حديث أبي هريرة ومن كان يوم الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وفي حديث أبي شريح ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وهما بمعنى فيه بيان فضيلة السكوت إذا لم يكن الكلام في الخير، أما إذا كان الكلام في الخير فهو خير من السكوت، لأن الكلام في الخير فيه نفع وفي تعدية النفع، والسكوت فيه سلامة من الإثم، فيه سلامة من الإثم لمن لم يتكلم بسوء، لكنه لو تكلم بالحياه لحصل اجرا، حصل ثوابا. هذه جائزه واجب ولا مستحبه؟ وقال حدثني ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين بها يزل بها ما بين المشرق، يتكلم بالكلمة ما يتبين بها، يعني ما يتثبت، يعني يأتي بالكلام من غير تثبت فيخطئ ويزل هذا الزلل، مثل ما بين المشرق بعض الروايات ما بين المشرق والمغرب، يحدد هذه المسافة بين المشرق والمغرب. في هذه الرواية ما بين المشرق، لأن المشرق مشارق، يعني مشرق الشتاء مشرق الصيف، وهذه المسافة التي بينهما يحصل فيها يعني مثل هذا الزلل الذي كون يقع ويحصل له البلاء ويقع في النار ويحصل له ما جاء في هذا الحديث، وهذا يدلنا على خطورة الكلام في كلام الإنسان في غير الخير، وأن الإنسان لا بد أن يتبين ولا يتكلم بكل ما يسمع، كفى الرجل إذن أن يحدث بكل ما يسمع، وإنما لا يتكلم إلا فيما في الخير، وإذا أراد يتكلم فليتثبت في الكلام، هذا الكلام يكون في مصلحة ولا يكون في مضرة، بعد التثبت يعني يتكلم فيما فيه مصلحة ولا يتكلم فيه بما فيه مضرة، إلا إذا كان هذا الكلام الذي فيه مضرة من باب النصيحة، يعني في بيان أحوال الرواة مثل بيان أحوال الرواة، وكذلك المشهورة يعني على المستشير بالنسبة لشخص فيبين ما يعلمه من حاله، لأن هذا يخرج أن يكون من الغيبة، لأن فيه مصلحة وفيه فائدة، والنصيحة تقتضي، والمستشار مؤتمن يخبر بما يعلمه مما استشير فيه ولا يخفي يكتم، وإنما ينصح ويبين حال من استشير فيه، وليس هذا من الغيبة بل هذا من النصيحة، هذا من الأمانة التي طلب منه واعتمد عليه في معرفة حال هذا الإنسان، مثل ما جاء في حديث الرجلين الذين خطب امرأة وجاءت إلى من الحسن تستأذنه وتستشيره، فقال لها أما أبو معاوية وأبو جهم، قال أما معاوية فصلوا كل مالا، أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، بين حال هذا وبين حال هذا، بين حال هذا وبين حال هذا. وقال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. بس فقط يهوي بها في جهنم، وهذا فيه بيان خطورة استعمال اللسان فيما لا ينبغي، وبيان فضيلة استعمال اللسان فيما ينبغي وما يشرع وما يحمد، فإن اللسان قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، يعني ما يراها شيء، يعني لكونها يسيرة أو لكون الأمر يتكلم به أمر يسير، ولكنه عند الله عظيم وعند الله كبير، قد يكون عنده وفي باله أنه أمر هين، هذا معنى قوله لا يلقي لها بالا، يعني أنها أنه يعتبر أمر هين، ولكنه ما يرى أن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم وثوابه جزيل. وعكس ذلك الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، يعني معناه يظن من شيء هين وهو عند الله عظيم، كما قال يحسبونه هين وهو عند الله عظيم، فلا يلقي له بالا يعتبر هين أو كأنه يعني شيء سهل، ولكنه عظيم. هذا من جنس ما تقدم للرجلين اللذين كان أحدهما يمشي بالنميمة والآخر كان يحب من البول، وفي الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه لكبير، يعني معناه أن في لا يعذبان في كبير في ظنهما وفي اعتقادهما أن هذا أمر سهل، لكنه كبير عند الله عز وجل، يعني ليس بكبير في ظنهما وفي بالهما، ولكنه كبير عند الله عز وجل، كما قالوا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في الإسناد عبد الله بن منير الشيوخ البخاري، وهو لهذا اللفظ منير على صيغة اسم الفاعل، وهو من شيوخ البخاري. وهناك من العلماء المتأخرين ومن الذين لهم خدمة لصحيح البخاري يقال له ابن المنير، ابن المنير حضر الحجر سبق أن نبه على هذا فيما مضى عند ذكر هذا الشيخ من شيوخ البخاري، وفي المناسبة قال إنه على هذه الصيغة أو قريب من هذا الرسم لبعض الذين حلفوا البخاري وهما ابنان قال لهم ابن المنير بهذه الصيغه، يعني لك منير ولا منير، لكن هؤلاء متاخرين جدا، واما ذا فهو من شيوخ البخاري، يعني هذا الذي ياتي ذكره في شرح البخاري ابن حجر وقال ابن المنير وعند ابن المنير كذا، هو هذه الصيغه ابن المنير، واما هذا منير ليس منير. باب البكاء من خشية الله عز وجل. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله ففاضت عيناه. ثم أرد الله رحمه الله حديث أبي هريرة مثلا وسبق أن تقدم في كتاب الصلاة كتاب المساجد مطولا وفي ذكر السبعة، هنا ما ذكر إلا واحدا منهم الذي هو يتعلق بالترجمة الذي ذكر الله فقرت عيناه، هناك ذكر الله حاليا يعني ليس عند الناس وإنما هو في حال اختفائه وخلوته ليس بين الناس، يعني هذه الحالة التي ذكر الله تعالى فيها ذكرها حاليا يعني ليس عنده أحد من الناس، فمرت عيناه بالبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. في سبق مرة هو إمام عادل يقول نشأ في طاعة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحبا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل جعلكم رأس من ذاتهم الكريم والجمال، يعني إلى نفسها قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففارت عيناه. لعله السابع وهو الذي سفر عليه البخاري هنا، وقد ذكر سبعة هناك. هذا فيه بيان فضيلة البكاء من خشية الله عز وجل، وأن فيه هذا الفضل، وأن الله تعالى وأنه من ضمن السبعة الأصناف الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. باب الخوف من الله. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني بالبحر في يوم صائم ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني عليه إلا مخافته وغفر له. باب الخوف من الله. باب الخوف من الله يعني فضيلته يعني فضيلة الخوف من الله عز وجل. وأورد البخاري رحمه الله حديث إليه من الإمام الله عنه يقصف الرجل الإسرائيلي سبق جاء في بعض الحديث أنهم بني إسرائيل قال البخاري فيما مضى في أخبار بني إسرائيل قوله جاء في بعض الطرق أنه من بني إسرائيل يعني هذا الرجل كان يسيء الظن بعمله ما كان يعني راضي عن الأعمال التي عملها وأوصى بنيه بأن يحرقوه في الأمان ويذروه في الهواء في يوم صائف يوم من أيام الصيف التي يكون العاصير فيها عافية فيذر هذا الرماد الذي حصل عن احتراقه يذروه في الهواء في يوم صائف. الله عز وجل جمع هذه الذرات المتفرقة حتى رجعت كل قطعة وكل ذرة إلى مكانها وعاد كما كان. فقال له الله عز وجل لما فعلت ذلك؟ قال مخافة فغفر الله تعالى له يعني أنه أن الذي حمله على هذا مخافة الله عز وجل وقد قيل إن هذا الذي حصل من هذا الإنسان إما أن يكون حصل عن طريق الجهل أنه أوصى بهذه الوصية عن جهل أو أنه أوصى بهذه الوصية من شدة الخوف المذهل المفزع الذي قد يتكلم الإنسان بالكلام من شدة الخوف وهو وكلامه غير صحيح فيكون مخطئا من شدة الخوف الشديد وهو نظير الفرح الشديد كما جاء في قصة الرجل الذي فقد ناقته أو جاء ومعه ناقته وعليها طعامه وشرابه ثم اضطجع في ظل شجرة وناقته عنده فاستيقظ وإذا ليس عنده ناقة وعليها ماءه وشرابه وطعامه فاستيقظ من النوم بحث عنها ما وجده فجعل يفتش عليه وشماله ثم رجع نفس المكان الذي هو فيه وجلس ينتظر الموت فأغمى ثم تنبه وإلى راحلته واقفة عند رأسه فقام من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك أخطأ من شدة الفرح هذا أخطأ من شدة قالوا فهذا أخطأ من شدة الفجر ومن شدة الخوف هذا الإسرائيلي حصل منه أخطأ من شدة الخوف هذا ذكره بعض العلماء، نقله الحافظ ابن حجر عن شيخ من لكن قد جاء عن بعض العلماء أن الذي حصل منه جهل، وأن الذي دفعه إلى ذلك مخافة الله، وأن الله تعالى قد غفر له بهذه المخافة التي في قلبه من الله سبحانه وتعالى. هل إذا كان جاهل الحديث ما فيه دليل عن الإعذار بالجهل؟ أنه ما كل يعني جهل يعذر به، ما كل جهل يعذر به. وإن كان قال بعض العلماء أنه جهل الجهل، لكن ليس يعني مثل هذا ما فيه إنكار، لكن يعني هذه الهيئة يعني جاء يعني بباله أن هذا التفريق أو لهذه الذرات أن جمعها أنه من الصعوبة بمكان، وليس شيء على الله صعبا، كل شيء سهل على الله عز وجل، كل شيء كن فيكون، كل شيء كن فيكون، لكن هذا الذي حصل له. وكما قلت قول الثاني أنه حصل في حال خوف وذعر، وأنه أخطأ كما أخطأ الذي قال اللهم جعلت وانا في شدة الفرح. وقال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه، قال فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت لهم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة لم يدخر، وإن يقتم على الله يعذبه. فانظروا فإذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحقوني، ثم إذا كان ريح عاظم فذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربى وربي، ففعلوا. فقال الله كن. فإذا رجل قائم ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافة أو فرق منه فما تلافاه أرحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان خير أنه زاد فذروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه عن النبي في الدنيا، وإنما نفس الذي في الدنيا هو الذي يعاد، لأنه يقول الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن على علم بما يختلط في التراب من أجزائهم فنعيدها ونستخلصها من التراب، هذا هو معنى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وهو معنى أنه ينشأ جسم جديد غير الجسم الذي كان في الدنيا، بل الجسم الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد بعدما يتفرق ويختلط في التراب، الله تعالى يعيده مثل ما حصل في قصة هذا الرجل، وهو أنه جسم أحرق وأمر بأن يذر في الهواء ويرى قسم في البحر وقسم في البر، والله عز وجل وهو بكل شيء عليم قال له كن، فأتت تلك القطع كل قطعة أو كل ذرة وقعت في مكانها، وقعت في مكانها حتى عاد الجسم كما كان. يعني الجسم اللي كان في الدنيا هو الذي يبعد، أو جسم جديد، لأن هذا الجسم الذي في الدنيا هو الذي أحسن أو أساء، فهو نفسه ينعم أو يعذب، وليس جسما جديدا، لأن لو كان جسم جديد كيف ينشأ جسم جديد ويعذب وهو ما أساء؟ وإنما الذي أساء هو الذي يعاد ويعذب، والذي أحسن هو الذي يعاد وينعم، هو الذي يعاد وينعم. ولهذا الله عز وجل أخبر في كتابه العظيم بأن الإنسان يفتن على فيه، وتنفق الأيدي والأرجل والجلود، ومعلوم الذي ينطق هو الذي كان في الدنيا، هو جسم جديد، لأن الجسم الجديد ما ينطق، ما عنده معلومات عن الدنيا، وإنما الجسم الذي كان في الدنيا والأيدي اللي كانت في الدنيا، الأيدي التي تبطش والجلد والرجل التي تمشي إلى الأمور المحرمة وما إلى ذلك، هو نفسه الذي يعاد. اليوم نختم على أخوهم وتكلم أيديهم لشرفينه بما كان يعملون، يعني أنها كانت هذه الأشياء موجودة في الدنيا، ليست أجساما جديدة توجد. هذا الحديث في بيان كيفية البعث، وأن الجسم اللي كان في الدنيا هو نفسه يعود، أن يأتي القرآن، يعني نسخة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال لو لم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من طين فصله إليك ثم جعل على كل جبل من كل جبل ثم دعونا يأتينا كذلك. يعني أربعة من الخيوط يذبحها ويقطع لحمها ويخلطها حتى تكون يقومها كذا، يعني حتى تكون قطعة، يعني مخلوق. هذا الطير الطير الثاني والثالث والرابع، ثم يأخذ قطعة من هذه المجموعة المتداخلة ويجعل على جبل قطعة وعلى جبل قطعة، ثم يدعوهن يأتينا كيف، فتنطلق كل ذرة وتأتي حتى يعود كل طير على ما هذه الأشياء المفرقة التي هي جعلت مجموعات، كل ذرة منها تنطلق وتذهب حتى تكون في مكانها من نفس الطير الذي أخذت منه. يعني هذه كيفية كيفية الأمور، يعني معناها أجسامهم هي نفسها تعود، أجسامهم هي نفسها تعود وليست أجسام أخرى جديدة. وكيف تكون أجسام جديدة تعذب وهي ما أساءت، وتنعم وهي ما أحسنت؟ والتنعيم ما في مشكلة، يمكن أن تنعمهما عمل، مثل ما جاء في الحديث الذي أن الجنة يبقى فيها فضل، فينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط في الجنة، لكن أحد يدخل النار ويعذب بدون جرم لا يكون هذا، لا يكون هذا. وإذا فنفس الأجسام المسيئة هي التي تبعد يوم القيامة، وإذا فهذا الحديث الإسرائيلي فيها بيان كيفية البعث، وأن الله تعالى يعيد الأجسام التي كانت في الدنيا وأنها تبعد، ويجمع الله تعالى المتفرق ويقول للشيء كن فيكون، وتأتي كل ذرة من الذرات وتقع في مكانها الذي ذهبت منه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذا يروي عن الصحابة قال إنك هذا عيد ما تقبل نعم ما تقبل لأن الرسول بن سلمة بعد وفاته، وابو هريره ما اسلم الا في سنه السابعه، ما اسلم الا في سنه السابعه. ويعني كل واجب يسلم له بسلمه مقدم. طبعا هو لا نعلم له روايه، اقول نتكلم مثلا عن كل روايه ما نعلم له روايه، لكن ابو سلمه الذي يروي عن ابو هريره هو احد الفقهاء السبعه على احد الاقوال. المراد لا ما ليس من صفات الله عز وجل الظل، وانما هذا مخلوق، هذا من اضافه المخلوق الى الخالق وليس من اضافه الصفه الى المخلوق. جاء في بعض الروايات ظل العرش، اذا فالظل مخلوق ليس صفه للخالق من الله. نعم هذا صحيح، يعني أن الجسم نفسه ضخم، لكن هو نفس الجسم اللي كان في الدنيا، نفس الجسم اللي كان في الدنيا هو مثل ضخم حتى يكون ورسا مثل جبل، ورسا هذا مثل جبل، لكن هو نفس الجسم بس ضخم، بدل ما كان يعني حجمه صغير وحجمه كبير. مثل ما كان الجنة يدخل الجنة كل واحد من 60 ذراع، يعني ما يدخلون على طولهم وعلى هيئتهم التي كانوا عليها، نفس الأجسام هي لكنها توحد، فأهل الجنة يدخلونها طولا من 60 ذراع. والكافر يضخم في النار حتى يكون درسه مثل جبل، درس أيوب يا شيخ أسمى أيوب وصف الناس وصف الله عليك هذا في الإسرائيليات معلوم حكمها لا تصدق ولا تكذب إلا إذا كان في شيء يعني قال ما جاء الشريعة فيكذب، أما إذا لم يكن فيه خالفة ولا موافقة فإنه لا يصدق ولا يكذب. ما كل ما يأتي يعني من الواقع الأنبياء يعني يكون صحيحا بل هم يعني من الحق الصحيح الغالب. هذا إبليس عاد يسمع بعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن إذا دخل الجنة ما معنى يشوف كل اللي فيها؟ أقول يرى يعني أشياء ولا يرى أشياء، لا يلزم إذا دخلها يشوف كل اللي فيها.